بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ينذر، وقام قياما طويلا منذ أن نزلت عليه هذه الآيات إلى أن مات، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في النذارة وقائم في البشارة، قام بالنهار وقام بالليل، قام بالنهار داعيا إلى الله عز وجل في المجامع والمحافل والأسواق والطرق وغير ذلك، وقام بالليل يصلي لله عز وجل ويتعبد. قام بالنهار داعية وقام بالليل مصليا، قام قياما طويلا عليه الصلاة والسلام حتى مات بعد حياة حافلة بطاعة الله عز وجل وعبادة الله والدعوة إلى الله عز وجل بالليل وبالنهار، بالليل وبالنهار في السفر وفي الحضر، للأفراد والجماعات، للرجال وللنساء، للأحرار وللعبيد، دعا الجميع إلى توحيد الله عز وجل، دعاهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة والمحبة والإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك من معاني العبودية. يا أيها المدثر، يعني المتغطي، قم. فقام، قام من هذه الضجعة، قام من على الأرض ينذر، قم فأنذر وربك فكبر. كبر الله عز وجل في قلبه، وكبر الله عز وجل في قلوب الخلق، وعظم ربه تبارك وتعالى وعلم العباد كيف يكبرون الله، كيف يعظمون الله، كيف يوقرون الله عز وجل. قام قياما طويلا، دعا إلى الله تبارك وتعالى. وذكرنا سابقا أن أول من دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أول من آمن من النساء، خديجة رضي الله عنها وأرضها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم من عنده في البيت، من عنده في البيت، بنات النبي صلى الله عليه وسلم أسلمنا، ومن كان عنده في البيت. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كفالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد مر سابقا عام جدب وقحط على قريش، حتى احتاج أبو طالب وكان رقيق الحال كثير العيال، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس وعرض عليه أن يأخذ ولدا من أولاد أبي طالب يكون في كفالته، وأيضا عرض النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأخذ ولدا آخرا من أولاد أبي طالب حتى يخفف عنه الأعباء. فكان علي بن أبي طالب في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته وعرض النبي صلى الله عليه وسلم الدين على علي بن أبي طالب. ولذلك قصة، وهي أن عليا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ومعه خديجة، رآهما وهما يصليان، فقال علي: يا محمد ما هذا الدين؟ وبعض الإخوة يعني قد استنكر هذا الخطاب من علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا محمد ما هذا الدين؟ أولا هذا الخطاب كان قبل أن يدخل علي في الدين في الإسلام، ثم إن الخطاب في الجاهلية قبل الإسلام كان الناس يتكلمون أو ينادون بعضهم على بعض بالأسماء المجردة بلا ألقاب، وحتى في الإسلام كان الصحابة ينادي بعضهم بعض بالاسم مجردا هكذا بلا أوصاف ولا ألقاب ولا غير ذلك، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل علم المسلمين كيف ينادون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقولوا يا محمد، معنى الكلام يعني معنى الآيات، لا تقولوا يا محمد، يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الصحابة كانوا بيدعوا بعض: يا فلان يا فلان، يا عمر يا عثمان، يا علي يا أبو بكر، هكذا بالأسماء المجردة. فعلم الله عز وجل المسلمين والمؤمنين أن ينادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقب النبوة، بوصف النبوة والرسالة: يا رسول الله، يا نبي الله، لا يقولون له يا محمد. وإنما نحن نذكر قصة قبل إسلام علي رضي الله عنه، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة يصليان قال: يا محمد ما هذا الدين؟ ما هذا الدين؟ قال: هذا دين الله الذي بعثني به إلى العباد، وأنا رسول الله أدعوك إلى عبادة الله وأن تخلع الأنداد، تخلع اللات والعزة. عجيب، سيدنا علي رضي الله عنه كان في هذا الوقت ابن 10 سنوات، ابن 10 سنوات، والنبي يقول له: أدعوك إلى أن تخلع اللات والعزة، تخلع الأنداد والأوثان حتى لو لم يعبدها. الشيعة يقولون أن علي بن أبي طالب لم يسجد لصنم، العلم عند الله تبارك وتعالى هل صح هذا أم لا، وإلا عندنا في كتب السنة النبي قال له: أدعوك إلى أن تخلع اللات والعزة. إن كان الصبي وهو كان غلام يناهز الحلم على وشك الاحتلام 10 سنوات، أقل قليلا أن أكثر قليلا، النبي يقول له: أدعوك إلى أن تخلع أوثان اللات والعزة، هل كان يعبدها؟ الله أعلم، ما عندنا تفاصيل. إنما الشيعة يقولون علي بن أبي طالب لم يسجد للصنم، وإن صح هذا هم يقولون علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. اشمعنا سيدنا علي يقول كرم الله وجهه دونا عن بقية الصحابة؟ يقولون لأن وجهه لم يسجد لصنم. على أي الأحوال، نحن نقول عن كل الصحابة رضي الله عنهم، سيدنا علي ما عندنا تفاصيل، اللي عندنا في كتب السنة ان النبي قال له: أدعوك إلى أن تخلع اللات والعزى، تخلع الأصنام والأنداد والأوثان، هل كان بيعبدها؟ ولو كان شأن بقية الناس في هذا الزمان ما كانش بيعبدها، ما عندنا تفاصيل كثير، إنما يظهر أنه كان كبقية الناس، وهذا لا يقدح فيه إطلاقا رضي الله عنه وأرضاه. عرفت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام، إلى الدين، فقال علي بن أبي طالب: إني لم أسمع بهذا من قبل، ولست بقاض أمرا حتى أشاور أبا طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذ لم تسلم فاكتم عني. تردد سيدنا علي في بداية الأمر، تردد ليلة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر إسلام أبو بكر، يقول: ما من أحد دعوته إلى الإسلام إلا كان له عند ذلك نظر وتردد وكبوة إلا أبا بكر، ما عكم عنه لما دعوته إليه ولا تردد. كل الصحابة النبي يدعوهم الإسلام، كل واحد يتردد يتريث يتباطأ ينظر يفكر، إلا أبو بكر رضي الله عنه. حتى علي بن أبي طالب النبي لما دعاه قال: لم أسمع بهذا الدين من قبل، ولست بقاض أمرا حتى أشاور أبا طالب. وهذه من التربية، هذا من أدب علي رضي الله عنه مع أبي في, في, في زاوية أخرى. تعود حسب التربية أنه لا يقضي أمرا، لا يفعل أمرا حتى يشاور أبا، يرجع إلى الأب يشاور الأب، لا يتصرف من تلقاء نفسه، لا يتصرف من عند نفسه، وإنما تعود وتربى على يد أبيه ألا يفعل شيئا حتى يشاور أباه، وحتى يرجع إليه، وحتى يأخذ برأيه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لست بقاد أمرا حتى أشاور أبا طالب، أرجع لأبوي أكلمه. قال: أما إذ لم تسلم فاتم عني، لا ما تشاورش أبوك، إنما تكتم عني. طب ليه؟ لأن الدعوة في هذا الوقت كانت لها صفات، كانت انتقائية وشخصية. يعني النبي هو اللي بيتكلم مع الناس، مش سيدنا علي هيروح يكلم أبوه، لا، النبي اللي هيتكلم، والنبي بينتقي الأشخاص في هذا الوقت. فبات علي هذه الليلة يفكر عمال يفكر ايه الدين ده، وما هذا الأمر، ما هذه الصلاة، ايه الصلاة اللي شاف النبي يصليها وخديجة رضي الله عنها بتصليها، وايه الدين ده، وخلع الأنداد والأوثان والتماثيل ولات العزة. كأنه فكر في حقيقة الأمر، اللات والعزة نخلعهم، كأنه فكر فعلا دول لا يسمعوا ولا يبصروا ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. كأنه وصل إلى حقيقة الأمر، إلى الحقيقة. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، لسه قالوش يا رسول الله، قال: يا محمد، زي ما قلت لك شأن الخطاب في ذلك الزمان، يا محمد أعد علي ما قلته بالأمس، عيد علي تاني العبارات المعاني اللي قلتها لي امبارح. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأسلم علي رضي الله عنه وأرضاه. أسلم سيدنا علي بعد ليلة تأخير، ليلة تردد، أسلم رضي الله عنه، وكان من السابقين إلى الإسلام، من أوائل الذين أسلموا. يا ترى هو أسلم قبل سيدنا أبو بكر، ولا سيدنا أبو بكر أسلم قبله؟ هذه مسألة خلافية حتى بين علماء أهل السنة. الجمهور أو الجماهير أو المعظم على أن الصديق أسلم قبل علي، والبعض كزيد بن أرقم وغيره أن علي أسلم قبل أبو بكر رضي الله عن الجميع. فهو من السابقين إلى الإسلام، هذه منقبة عظيمة جدا لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. إحنا نقول كرم الله وجهه، ما فيش حاجة اللي قلنا كرم الله وجهه، بس ليه هنخص سيدنا علي نقول كرم الله وجهه؟ عشان لما يسجد للصنم، الله أعلم، ما عندنا دليل يقول إن سيدنا علي لم يسجد للصنم، ما في دليل عندنا عند أهل السنة. ومع ذلك لو قلنا كرم الله وجهه ما فيها شيء، بس الشيعة بيخصوا سيدنا علي من بين، مش بقول بين الصحابة انهم عندهم الصحابة كلهم ارتدوا ما عدا خمسة، يعني من بين الخمسة يقولوا كرم الله وجهه، نقول رضي الله عنه وأرضاه. طيب زي ما قلت لك سيدنا علي لما شاف النبي يصلي ومن خديجة ده في البيت، فكان يصلي بعد ذلك، يصلي عند ناس في البيت لأنه معظم الأوقات في البيت، وبعدين بيروح عند أبو طالب، يروح في بيته شوية بيت الوالد، يشوف والده يشوف والدته يشوف إخواته يشوف، ويعني أوقات في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي بعض هذه الأوقات شاف إنه سمع بيصلي، وفي وقت آخر دخل أبو طالب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي فرآهما يصليان. ترى فين؟ في بيت النبي عليه السلام جائز، في بيت أبو طالب جائز، ما النبي كان لسه يعني في عند عمه يحوطه ويمنعه. ففي يوم من الأيام رأى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلي، رأهما وهما يصليان، فقال يا ابن أخي ما هذا الدين؟ وقال عليه يا بني ما هذا الدين؟ ما هذا الذي تصنعان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا دين الله الذي اختاره للناس، هذا دين إبراهيم، هذا دين إبراهيم، وإن الله بعثني إلى الناس أدعوهم إلى عبادة الله وإلى خلع اللات والعزة والأنداب. فقال لعمه وأنت أحق من دعوته إلى دين الله عز وجل وإلى خلع الأنداب، وأنت أحق من أجابني، من أجابني وأعانني، أنت أحق واحد أن أدعيه، وأنت أحق واحد أن يجيبني ويعني ويأزرني. فقال أبو طالب فإني لا أقدر أن أترك دين آبائي وما كانوا عليه، ما أقدرش، ولكن لا يخلص إليك شيئا تكرهه ما دمت حيا، أنا ما أقدرش. قال له أنا ما أقدرش أسيب دين آبائي وأجدادي وما كانوا عليه، كل اللي كانوا عليه ما أقدرش أسيبه. التعلق بالآباء والأجداد أمر خطير، التعلق والتمسك بما كان عليه الآباء والأجداد خصوصا في الباطل والشر والفساد، هذا أمر خطير جدا. معظم الناس عندهم تعلق بعادات الآباء والأجداد، والله لو كان في الخير يبقى أمر محمود، لو والدك كان كريم وانت طلعت زي والدك كريم ده خير، والدك كان سخي أو والدك كان شجاع جريء وقلبه جامد في الخير، وانت طالع زي والدك جريء وقلبك جامد ده خير، تعاون الناس تطعم الناس تكرم الناس تعين الناس والله ده خير. إنما العكس يعني يبقى شر، لو والدك كان، أنا لا أقصد أحد من الحاضرين، والدك كان تاجر مخدرات وانت طلعت ورا منه تاجر مخدرات شربت منه المهنة والصنعة، ولا والدك كان تاجر كذا، ولا كان بيعمل كذا، ولا كان بياخد الرشوة، ولا كان بيأذي الناس وبيضرب الناس، ولا كان بيسكر، ولا كان بيسهر، وانت طلعت زي والدك ده شر ده باطل، لأنت تتبرأ من هذا. لا تقلد، قلد والدك وقلد جلدك وعيلتك في الخير في الكرم في الشهامة في الرجولة في المواقف الطيبة، والله العيلة دي عيلة كريمة سخية عندهم شهامة عندهم حياء عندهم كذا كذا ده خير. وفي الحقيقة أنت لا تتعلق بمآثر الآباء والأجداد لأنهم آباء وأجداد، وإنما تتعلق بها لأنها من فضائل دين الإسلام، من مكارم الأخلاق التي حث الإسلام عليها. إنما اللي يتعلق بما كان عليه الأجداد من الشر والفساد والباطل فهذا مهلك، هذا خطير. فهذا أبو طالب لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة ثانية أشير إلى أن النبي دعاه، لما سأل أبو طالب لما دخل له النبي يصلي ما هذا الدين، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل ابنه ما هذا الذي صنعت يا بني، إيه اللي بتعمله ده وإيه الدين ده، فهو اللي بادئ بالسؤال، هو اللي بيستفهم، هو اللي بيستفسر، والنبي يجيب عليه هذا دين الله الذي اختاره للناس، هذا دين إبراهيم، لأنه عارف ملة إبراهيم ودين إبراهيم. فالنبي دعاه إلى خلع اللات والعزى والأنداد الأوثان الأصنام، دعاه إلى توحيد الله عز وجل، فرفض أبو طالب، امتنع، وذكر أنه لا يستطيع فراق ما كان عليه الآباء والأجداد وما كانوا عليه وما كانوا يفعلون، قال ما أقدرش أسيبه، ما أقدرش أسيب اللي كانوا عليه. هذا أمر خطير. يحضرني أو تحضرني قصة في هذا الشأن، كانت امرأة نصرانية كبيرة طاعنة جدا في السن، وكان لها ابن قد أسلم وحسن إسلامه، وكان يداوم على صلاة الجمعة معنا في المسجد وغير ذلك الدروس، كأنه عرض عليها الإسلام وكذا اقتنعت به، فكانت تأتي معه إلى صلاة الجمعة وهي نصرانية، تيجي تسمع الخطبة مدة من الزمن، مدة طويلة، شهور طويلة جدا، وهو يحضر الجمعة وينصرفان ويراودها، يعرض عليها فتأبى، إلى أن قابلني وقال لي أريد منك أن تكلم أمي، هي تحضر تستمع إلى الخطب ومقتنعة تماما، ولكن يعني عندها موانع. وفعلا حددنا موعدا، وجاءت هذه المرأة كبيرة طاعنة في السن، عرضت عليها المسائل الدين والإسلام والإيمان، فقالت أنا مقتنعة تماما، مقتنعة تماما. سألتها إذن لماذا لا تشهرين الإسلام، لماذا لا تنطقين بالشهادتين، فقالت أو ذكرت أن زوجها قد مات منذ زمن، مات على النصرانية، وهي ترى أنه من الوفاء لزوجها ألا تغير الدين بعدما مات، مش عايز تغيرها عشان زوجها مات من زمان، فهي شايف أن دي خيانة يعني للزوج أن بعدما مات تسيبه وتخش هي في الإسلام. تخيل التفكير، هي شايفة كده أن هذا ليس من الوفاء للزوج، كان عايش معاها بينفق عليها بيحسن إليها، يحسن إليها في المعاملة، معاملته ليها كانت حلوة ومريحة ومهنيها زي ما الناس بيقولوا بالبلد يعني كده، ومات بعد ما عمل معاها كل الإحسان دوت، هتيجي هي تغير الدين بعد الرجل ما مات من زمان. فذكرت لها أن هذا فهم خاطئ، والمسألة مسألة نجاة، يا جنة يا نار، بعيد عن موضوع الزوج، الزوج مات خلاص، إنما مش من باب الوفاء للزوج أنت تدخل نفسك النار، وإن المفتاح الجنة دخول الجنة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو متي على غير الشهادة حتى لو كنت مقتنعة بالإسلام، لو ما نطقتيش الشهادة وتكلمت بالشهادة تخش النار. قالت أفكر، وقعدت مدة إشارة أو يعني أكثر أو أقل قليلا جدا، ثم قالت الآن طابت نفسي أريد إعلان الإسلام، والحمد لله تم إعلان الإسلام وإشهار الإسلام، وست كبيرة جدا كان يعني تسنى يعني وهي تسير مقوسة الظهر وسن. موضوع التعلق بالزوج اللي يموت القديم اللي مات والآباء والأجداد والأجيال الأولى والقبيلة، والأمر خطير جدا، ممكن واحد يموت ده، هذا يعني من رحمة الله بها أن أفسح لها في الأجل، أفسح لها في العمر حتى نطقت بالشهادتين، وإلا لو ماتت في المدة ديت أمر مهلك، أمر خطير. تعلق اللي بالزوج واللي يتعلق بالوالد واللي بيتعلق بالوالدة واللي بتعلق بالأجداد مسألة خطيرة جدا. فأبو طالب اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العذر غير صحيح، أنه لا يستطيع فراق ما كان عليه الآباء والأجداد. لماذا لا تستطيع؟ ليه ما تقدرش؟ طالما أنت اقتنعت أن الأمر الجديد صح تقدر. الانتصار على النفس أمر مطلوب، أمر مهم جدا. الانتصار على النفس ومجاهدة النفس، ما تخليش نفسك اللي تسوقك واللي توجهك، أنت اللي تختار، مش هواك. أمور في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. الذي فعله أبو طالب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أو لن يخلص إليك شيء تكرهه ما دمت حي. طول ما أنا حي فيش أذية توصلك، أحميك ودفع عنك قدر الاستطاعة. شوف أحداث ومواقف. نرجع إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مين تاني عنده في البيت؟ عنده في البيت زيد بن حارثة. كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسلم من الموالي، من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكذلك أم أيمن من السابقات إلى الاستجابة للإسلام. زيد بن حارثة قصته باختصار أنه كان في قبيلة أخرى، وأمه كانت رايحة تزور القبيلة بتاعتها، واخدة ابنها زيد بن حارثة ورايحة تزور به قبيلتها هي. فأغارت قبيلة عربية أخرى وأخذتهما في الأسر، خدوا زيد من أمه بقى أسير، ثم باعوه أسيرا عبدا، باعوه في سوق عكاظ. هو حر ومن قبيلة ومن عيلة، فهجمت عليه قبيلة تانية أسروه وباعوه على أنه عبد، واشتراه حكيم بن حزام من سوق عكاظ، ثم أهداه إلى عمته خديجة. شوف تقدير الله عز وجل. وبعدين خديجة أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دلوقتي بقى عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم، بقى عبد. وبعدين أبوه وعمه قعد يسأل عن ابن هذا الأسير، ابن المفقود هذا، قعد يسأل سنين طويلة، مدة طويلة جدا، لحد ما قال له: أنا شفت ابنك زيد في مكة عند محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. فجي أبوه وجاب عم زيد وراحوا مكة، قعدوا يسألوا عن محمد عليه الصلاة والسلام لحد ما لقوه. وكان واحد قال له: عايز محمد؟ تعرف العباس؟ قال له: أعرف العباس. قال له: روح عند الكعبة، اللي قاعد مع العباس يبقى هو محمد صلى الله عليه وسلم. فراح ففعلا دور لحد ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن عبد المطلب، ده المشهور، جئنا إليك في هذا الأسير الذي عندك، وجئنا إليك لتحسن إلينا فيه، فسل من الأموال ما شئت، ولكن أحسن إلينا، اطلب، هنشتريه منك، بدل ما تبيعه لحد تاني احنا نشتريه، يلزمنا ابننا، بس ايه، احسن الينا، خفض، توصى بينا شوية في السعر، ما تطلبش يعني سعر كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: او غير ذلك؟ في حل تاني، ندعوه ونخيره، فان اختاركما فهو لكما بغير فداء. ايه رجل؟ وان اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. لو احتمال أحسن من اللي أنتوا بتقولوا عليه، الفدية وخفض وقلل شوية، نخيره، لو اختاركوا يبقى لكم من غير فداء، غير أموال، غير مقابل، ولو اختارني مش هتخلى عنه. شوف الأخلاق العالية والكرم والجود، السخاء، النفسيات العالية. قال: أحسنت وأنصفت وزدت على النصف. ده إنصاف، ده زيادة على الإنصاف، ده ما حدش بيعمل كده. فاستدعى، قال: يا زيد، هتعرف هذا وهذا؟ قال نعم هذا أبي وهذا عمي. ففاكر أبوه عرف أبوه عرف عمه. قال وأنا من قد عرفت فاختر بيني وبينهما. قال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. دي مش محتاجة تفكير، لا يمكن أختار عليك حد. فقال أبوه ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ أتختار على أبيك وعلى عمك وعلى قبيلتك؟ قال نعم نعم، لقد رأيت من هذا الرجل أمورا أمورا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا. شفت منه أخلاق ومعاملات ما اختارش عليه حد تاني، حتى في العبودية أبقى عبد عنده ولا نشب أحر عند أبوي وعمي وعيلتي. ما شاء الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخذه من يده وقام به إلى الحجر. قال اشهدوا يا من حضر أن زيدا ابني يرثني وأرثه. ما عادش عبد، ده بقى حر، وكمان يبقى زي ابني بالتبني يعني، يرثني وأرثه. فطابت نفس الوالد والعم فرجع. رجع. ده قصة سيدنا زيد عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عرض عليه الإسلام فأسلم، فكان من أسبق السابقين إلى الإسلام، أول من أسلم من الموالي، قبل بلال وقبل شقران برضو كان عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو فكيهة وعامر ابن فهيرة وغيرهم من الموالي من العبيد، أول واحد أسلم من العبيد سابقا يعني زيد ابن حارثة رضي الله عنه. وكان اسمه زيد ابن محمد برضو حتى في الإسلام، لحد ما نزل القرآن يقول ادعوهم لآبائهم، فرجع إلى اسمه زيد ابن حارثة، من أسبق السابقين إلى الإسلام. زيد ابن حارثة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أمنا خديجة رضي الله عنها وأم أيمن برضو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي عليه الصلاة والسلام. أما أبو بكر فكان صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقابل مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد فقدت من مجالس قومك واتهموك بعيب آبائهم وأمهاتهم. قال إني رسول الله بعثني بدين الإسلام أدعوك إلى عبادة الله وأن تخلع الأنداد واللات والعزة. فأسلم أبو بكر مكانه رضي الله عنه وارضاه، فورا أسلم أبو بكر، ما تلعثم وما عكم وما تردد وما نظر وما تأخر، فورا النبي دعا للإسلام أسلم ونطق الشهادتين. ثم جاء في نفس اليوم بعدد من الصحابة كما ذكرنا. هو سيدنا أبو بكر الظاهر من الروايات أنه لم يأتي بهم دفعة واحدة، أول يوم جاب أربعة ثاني يوم جاب خمسة أو العكس، هو لم يأتي بهم دفعة واحدة هذا الذي يظهر، إنما كان يقابل واحد يجيبه يروح يوديه للنبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل مع طلحة بن عبيد الله. من سيدنا أبو بكر جاب أول يوم سيدنا عثمان، سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا الزبير بن العوام، سيدنا سعد بن أبي وقاص. ثاني يوم جايب سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح وسيدنا عثمان بن مضعون وسيدنا أبو سلمة رضي الله عنه وسيدنا الأرقم بن أبي الأرقم. جايب ناس، يجيب ناس إنه سم يكلمهم. قصته مع سيدنا طلحة، سيدنا طلحة بن عبيد الله كان تاجرا تاجر، فسافر إلى بلاد الشام وحضر سوق بصرة، سوق نسميه كده سوق مثلا دولي أو سوق عالمي في بلاد الشام، يجيله من كل حتة، ومعرض دولي مش معرض دولي للكتاب إنما معرض للمصنوعات وكل حاجة سلع، سوق بصرة. فراح طلحة بن عبيد الله فإذا راهب ينادي في سوق بصرة يا أهل الموسم، يعني أهل السوق، هل فيكم أحد من أهل الحرم، حرم المكة يعني؟ فقال طلحة فقلت نعم أنا من أهل الحرم. قال هل ظهر فيكم أحمد؟ قلت من أحمد؟ قال ابن عبد الله ابن عبد المطلب مخرجهم من الحرم. ومهاجروا إلى إلى إلى مدينة ذات نخل بين حرتين وهذا أوانه. فقلت له لا أعرف شيئا. بيحكي سيدنا قلت قال للراهب ما يعرفش. يقول فلما رجعت سألت هل من جديد في حاجة حصل؟ قالوا نعم، محمد ابن عبد الله تنبأ. لما رجع قالوا له ده تنبأ، بيقولون هو نبي رسول. يقول فانطلقت إليه فتقابلت مع أبي بكر فحكيت له ما قال الراهب، قال فأخذني حتى أدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكيت له ما قال الراهب فسر بكلامه ودعاني إلى الإسلام فأسلمت. سيدنا طلحة، سيدنا أبو بكر واخده موديه عند النبي صلى الله عليه وسلم يحكي ويسمع، والنبي دعاه إلى الإسلام إلى التوحيد فأسلم. الحمد لله سيدنا أبو بكر ياخد ويودي. شوف سيدنا أيضا خالد بن سعيد بن العاص، ده في أيام غير زي ما قلت لك سيدنا أبو بكر ودى طلحة، سيدنا طلحة وسيدنا الزبير وسيدنا سعد بن أبي وقاص سيدنا عثمان بن عفان، كل دول سيدنا أبو بكر وداهم للنبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا من النبي والنبي عرض عليهم الإسلام والتوحيد وقرأ عليهم القرآن فأسلموا. لما كان من الغد جاء بعثمان بن مضعون وأبي سلمة والأرقم بن أبي الأرقم وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، جاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فأسلموا من حبه لهذا الدين، من حبه لهذا الدين للتوحيد للإسلام للإخلاص، من اقتناعه بالحق واقتناع أن ما عليه الناس هو الباطل الشرك، كان يأتي بالناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوهم النبي إلى الإسلام فيقبلون ويسلمون لله رب العالمين. تحرك أبو بكر الصديق تحرك حركة واسعة، يأتي بالواحد والثاني والثالث. في يوم من الأيام تقابل مع خالد بن سعيد بن العاص، هذا اسم يمكن غير مشهور في عالم الصحابة رضي الله عنه، وهو من السابقين من السبق إلى الإسلام، خالد بن سعيد بن العاص. فخالد حكى قصته أنه رأى في منامه أنه على شفا نار واسعة كبيرة لا يعلم عظمها إلا الله عز وجل، وأنه واقف على شفا النار وأن أباه يدفعه فيها وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يمسك بحقويه فيمنعه من الوقوع. دي رؤية لشفا، واقف على نار كبيرة جدا لا يعلم سعتها إلا الله عز وجل، وأبوه بيزقه يوقعه في النار، وشاف الناس يمسك حقويه يمسكه من وسطه من ناحيتين ويمنعه وما بيقعش في النار، ففزع من هذه الرؤية. فلما استيقظ قال والله إنها لرؤية حق، رؤية دي رؤية حق بس أنا ما عارفش تفسيرها إيه، نو والله دي رؤية حق ليست من الشيطان يعني. فتقابل مع أبي بكر الصديق فقصها عليه، قال قد أراد الله بك خيرا، إنك ستدخل في الإسلام وستتابع محمدا، ستدخل في الإسلام وتتابع، والإسلام يحجزك من النار يمنعك من النار، وإن أباك يدخل النار. أبوك عمال يزقك يبقى. ثم أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام، عرض عليه الإسلام والتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، فأسلم خالد بن سعيد بن العاص وكتم إسلامه عن أبيه مدة حتى علم أبوه بإسلامه فاستدعاه وضرب رأسه بمقرعة حتى كسرها عليه وقال والله لأمنعنك القوت، قال فإن منعتني فإن الله عز وجل سيرزقني، واستمر على إسلامه. هذا خالد بن سعيد بن العاص. قبل أن أنسى، سيدنا طلحة لما سمع الكلام بتاع الراهب وجي حكى له بكر، وبكر خده للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم طلحة. طلحة بن عبيد الله من قبيلة أبو بكر، الاثنين من قبيلة واحدة، فأخذهما خويلد ابن أسد، واحد من هذه القبيلة، اسمه ابن العدوية، لقبه وصفه كنيته ابن العدوية، فأخذهما فلفهما في حصير واحد ودخن عليهما، فلم يستطع أحد من بني تيم أو تميم أن يمنعهما، فسمي من هذا اليوم بالقرينين. بالقرينين. الراجل لما شاف سيدنا طلحة دخل في الإسلام، ومين اللي خده للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. قال له تعال أنت وهو، تعال، ولفهم في الحصير، الاضطهاد والتعذيب بقى، لفهم في الحصير ودخن عليهم. دخن عليهم ليه؟ عشان يتخنقوا من الدخان، خشوا في الإسلام، خشوا في الدين الجديد، تخلعوا الأوثان والأصنام والأنداد، تفرقونا وتخلفونا، تعالوا. ربطهم في الحصير ودخن عليهم. وفيها ايه لما يخشوا في الاسلام؟ وفيها ايه لما يخشوا في الايمان؟ وفيها ايه لما يخلعوا الاصنام والاوثان والانداد؟ لا، عندهم غير مسموح. فسمي بالقرينين من هذا اليوم. نرجع برضو سيدنا ابو بكر وسيدنا من؟ خالد ابن سعيد ابن العاص. شاف الرؤيا، رؤيا هيقع في النار والنبي بيحجزه عن النار، بس بيشده يرجعه. قال والله انها لرؤيا حق، دي حقيقه، الرؤيا ليست من الشيطان، بس ايه تاويلها؟ ايه تفسيرها؟ فراح عند ابو بكر، وابو بكر كان عنده علم بتفسير الرؤى حتى في الإسلام، يعني بعد كده في كان ال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يقول من رأى منكم رؤيا فليقصها علينا. أحيانا كان أبو بكر يستأذن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤول هذه الرؤيا. في بعض المواقف قال أبو بكر إذن لي يا رسول الله أؤولها، فقال أولها، فأولها أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت إيه بعضا. وكلف في تأويل الرؤى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فلما خالد بن سعيد بن العاص شاف الرؤيا، سيدنا أبو بكر قال أريد بك خيرا، أراد الله بك خيرا، لأن أنت شفت خير، شفت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خير وبيشدك وبيمنعك من النار، ده الإسلام، وانت حتتابع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأبوك اللي بيزقك في النار ده يحبش الإسلام، لو اتبعته من غير النبي ما يدعيك وتسمع كلامه تخش النار. فخده أول الرؤية وداه عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عرض عليه الإسلام، بين له حقيقة الإيمان، قرأ عليه القرآن فأسلم وكتم إسلامه مدة حتى علم به الوالد، فضربه على رأسه بمقرعة، مقرعة زي مثلا شاكوش، زي عصايا، زي حتى كسرها على رأسه. تخيل انت الصحابي عمال بيتضرب على رأسه عشان الإسلام عشان الإيمان، وتكسر على رأسه بقى خشبة حديدة أي حاجة، والولد يهدده يقول له والله لأمنعنك القوت حتى أقل القليل مش هتلاقيه، قال إن الله سيرزقني. إحسان الظن بالله، إحسان الظن بالله، هذه العقيدة، هذه العقيدة، هذا الفهم، ولسه في بداية الإسلام والإيمان، عرف الله عز وجل وأحسن الظن بالله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يدنيه، يقربه ويكرمه، النبي قربه منه ويكرمه يديله بالزيادة. أبوه حرمه، أبوه منعه، أبوه يعاقبه عشان دخل في الإسلام، كان النبي يكرمه عليه الصلاة والسلام. هذه نماذج من السابقين الأولين إلى دين الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي عند الكعبة، ولكن الصحابة ما كانوا يستطيعون الجهر بالصلاة. سيدنا علي بيصلي إما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إما في بيته كده من غير ما حد يشوفه كتير. طب واللي عايز يصلي والناس متابعينه في كل حتة، كان النبي يخرج بهم إلى الشعاب إلى خارج مكة للصلاة، للصلاة يصلوا برا. كان النبي يخرج بأصحابه إلى خارج مكة ليصلوا، يتعبدون لله عز وجل، ما يستطيعون الصلاة في البيوت، كل واحد ليه اللي أبوه موجود واللي عمه واللي قبلته واللي أمه واللي أخوه اللي هيبلغ عنه، هيبلغ عنه هيتضرب هيتأذى. فكان النبي يخرج بهم إلى خارج مكة للصلاة. في يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر يصليان خارج مكة يستخفيان من قريش، فالتقيا بعبد الله بن مسعود وكان غلاما يافعا. غلام يافع يعني في سن الاحتلام، يدوبك 12 سنة سن الاحتلام أو أقل قليلا 11-12 سنة. فقال يا غلام هل معك من لبن فتسقينا؟ فقال لهما إني مؤتمن ولست بساقيكما. دي أمانة. وكان يرعى الغنم لعقبة ابن أبي معيط لعنة الله عليه، مات على الكفر والشرك، عقبة ابن أبي معيط. عبد الله بن مسعود كان غلاما يرعى الغنم لعقبة ابن أبي معيط، فلما تقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قال يا غلام هل معك من لبن فتسقينا؟ قال إني مؤتمن، دي أمانة عندي، ما أتصرف في الأمانة بغير إذن صاحبها، مش ملكي، أمانة عندي بس، ولست بساقيكما، مش حديكم لبن. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك جذعة لم ينزو عليها الفحل بعد؟ طب عندك حتة غنمة لم ينزو عليها الفحل بعد، يعني ما اتجوزتش، المعنى البلدي عشان اللي الكلام في الموضوعات دي محرج، عندك غنمايه ما اتجوزتش وبالتالي ما اتجوزتش مش هتجيب لبن، مش المراه اللي بتتجوز وبتنجب يبقى عندها لبن، الشاه اللي تزوجت بفحل، يعني صح كلمه الزواج والا ما عندهمش زواج والله اعلم، يعني اللي تزوجت من الفحل وانجبت يبقى في ضرعها ايه لبن. فالنبي يقول له طب عندك شاة لم ينزو عليها الفحل بعد لسه عازب يعني؟ قال نعم هذه. قال أو تأذن لنا؟ قال نعم. يقول فاعتقلها أبو بكر، اعتقلها يعني ايه مساكة كويس، مش اعتقلها يعني الاعتقال اللي انتوا عارفينه، اعتقلها أبو بكر. ف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ضرعها وسمى الله عز وجل ودعا بدعوات فانتفخ الضرع وامتلأ باللبن. أما شايف الكلام، النبي سمى ودعا بدعوات. يقول فذهب أبو بكر وجاء له بصخرة مقعرة، صخرة نظيفة كده مقعرة، فحلب فأعطاني فشربت، ثم حلب فأعطى أبو بكر فشرب، ثم حلب فشرب، ثم قال للضرع اقلص فقلص، رجع تاني اتكمش الا ما حصلش حاجه. يقول فرجعت الى عقبه بن ابي معيط ودفعت اليه الغنم وبحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جئت، فقلت يا محمد علمني من هذا الكلام الذي قلته، الكلام اللي انت قلته ده عايز اسمعه، تعلمه لي. فقال إنك لغلام معلم، ثم دعاني إلى الإسلام فأسلمت. قصة إسلام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، جاي يتعلم إيه الكلام العجيب ده اللي النبي قاله، سمى الله ودعا بدعوات فانتفخ الضرع، معجزات النبوة، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والأعجب من كده أن في النهاية النبي قال للضرع اقلص فقلص. راح فين اللبن؟ جه منين اللبن؟ من عند الله عز وجل، من عند الله عز وجل. هذه الإكرامات أكرم الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام، هذه المعجزات رآها عبد الله بن مسعود وكان نابها، نابع. رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني هذه الكلمات التي قلتها، كلمات حلوة كده، عايز يقولها تاني بقى للدرع، حط يده على الدرع يدعي بالكلمات يتملأ، يقول له اخلص شو. فالنبي دعاه إلى الإسلام اللي أحسن له إيه؟ الإسلام. وفي بقى هذه الكرامات جوا منه، كرامات الأولياء، بس الإسلام هو الأهم. دعاه إلى الإسلام فأسلم وتابع رضي الله عنه وأرضاه، فكان من السابقين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقرأ القرآن وأخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة لم يشاركه فيها غيره رضي الله عنه وأرضاه. زي ما انتم شايفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بينتقي، يعني ابن مسعود يجي له فالنبي يرد عليه الإسلام، أبو طالب يشوفه بيصلي سيدنا علي يقول له إيه الدين ده فيعرض عليه الإسلام، سيدنا أبو بكر يجيب له طلحة رضي الله عنه، يجيب له خالد ابن سعيد بن العاص، النبي ينتقي. ولما سيدنا علي قال له أنا أشاور أبويا قال له لا، طالما ما أسلمتش اكتم عني. يبقى فيه انتقاء، الدعوة انتقائية والدعوة ما زالت سرية، النبي ما يكلمش أي حد عليه الصلاة والسلام، لسه الدعوة في بدايتها. معنا برضو صورة في البداية، في بداية الإسلام دي أول سنة ودي أول مراحل النبوة والرسالة. وبعد شهر رمضان رجع تاني حمية الوحي، وبعد ذلك وتتابع في شهر شوال، في شهر ذو القعدة، العنب عند الله تبارك وتعالى. وجي موسم الحج، جاي موسم الحج والعرب جايين، النبي كان بيصلي وحده هو ومنى خديجة ومعه سيدنا علي بس، بيت الصحابة اللي أسلموا، سيدنا أبو بكر مش قادر يصلي قدام الناس، سيدنا عبد الله بن مسعود مش قادر يصلي قدام الناس، سيدنا خالد ابن سعيد بن العاص، سيدنا طلحة، سيدنا عثمان، سيدنا أبو عبيدة، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا عثمان بن مظعون، سيدنا الأرقم، مش قادرين يصلوا قدام الناس، النبي بس ومنى خديجة وعلي بن أبي طالب يصلوا قدام الناس. جه موسم الحج وجاء رجل تاجر اسمه عفيف الكندي من كندة، كان تاجرا، فقدم منى، قدم مكة في أيام الحج تاجرا ليشتري من العباس ويبيع له، يشتري منه ويبيع له، تجار مع بعض. وكان العباس يشتري العطش ويبيعه، شغال كده شغلانة سيدنا العباس، من ضمن الحاجات بيشتري العطر ويبيعه. الأول لأن في عدد من الروايات رواها عفيف الكندي بالجمع بين الروايات، أن أول مرة كان عند الكعبة شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا خديجة وعلي بن أبي طالب يصلون عند الكعبة، فقال للعباس من هذا؟ قال هذا ابن أخي محمد بن عبد الله، وهذه زوجته امرأة خديجة بنت خويلد، وهذا علي بن أبي طالب ابن عمه. أنا نسيت أقول لكم موضوع أبو طالب، كمالة الموضوع، لما النبي تكلم مع أبو طالب ودعاه للإسلام ورفض، قال لابنه يا بني ماذا صنعت واللي أنت عملت؟ قال يا أبتي آمنت بمحمد وصدقت وصليت وتابعت، قال أما إنه لم يدعوك إلا إلى خير. وازر ابن عمك، وازره يعني آزره، قال له أما إنه لم يدعوك إلا إلى خير، دعاك للخير. عجيب جدا، أنت بطلب ما أنت عارف من ده الخير، وبتقول لابنك إيه؟ وازر ابن عمك، وازره. طب أنت، الحمد لله الذي شرح صدرنا للإسلام. وإلا كان في عوائق تعرف كل حاجة. وقال له ده الخير. الحمد لله الحمد لله. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام إلى أن نلقاه، وأن يحشرنا مع أهل الإسلام تحت لواء نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. عفيف الكندي التاجر لما جاء وشاف الناس سام بيصلي ومنها خديجة وعلي، فقال عباس من هذا؟ قال هذا محمد ابن عبد الله ابن أخ، وهذه امرأته، وهذا علي بن أبي طالب ابن عمه. قال هذا أمر عظيم. قال نعم العباس هذا أمر عظيم، يزعم أنه نبي وأن الله أرسله. بس في منى شاف منظر تاني عفيف الكندي، التجار رايحين مع بعض، يقول بينما نحن في منى إذ خرج رجل من خباء قريب فنظر إلى الشمس، فلما زالت قام يصلي، ثم خرجت من الخداء من الخباء امرأة فقامت تصلي خلف الرجل، ثم خرج غلام فقام يصلي معهما. فقلت للعباس ما هذا؟ قال هذا دين جديد. الأول كان سأل العباس مين دول، خلاص بقى عرف في منى. قال العباس ما هذا؟ قال هذا دين جديد يزعم محمد أن الله أرسله به إلى الناس، ده دين جديد. استعجب. يقول عفيف الكندي فيا ليتني أسلمت يومئذ فأكون ثانيا بعد علي. واتأخر يقول يا ريتني لما سألت وقال ده دين جديد ريتني كنت دخلت بالإسلام، كنت بقيت نمرة اتنين. ولسه ما يعرفش ان في ايه، في عدد من السابقين، بس هو اللي شاف قدامه سيدنا النبي عليه السلام ومنها خديجة وعلي بن أبي طالب، لسه في أول يمكن أول سنة ولا حاجة، كان الدعوة ما عداش عليها شهر الرسالة، وشافهم بيصلوا عند الكعبة وشافهم بيصلوا في منى، قال يا ليتني أسلمت يومئذ فكنت ثانيا، كنت بقيت نمرة اتنين. أسلم بعد ذلك عفيف الكندي. أما عمرو بن عبسة فقد أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في الحج. أنا نسيت أقول لك عفيف الكندي ما راحش للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما راحش النبي يقول له يعني ما هذا، إيه الدين ده، أنت بتدعو إلى إيه؟ لا، هو اكتفى أن هو تكلم مع العباس خلاص. عمرو بن عبسة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي برضو في موسم الحج، يحكي يقول فأتيته فقلت ما أنت، أنت إيه شايفك بتصلي ما أنت؟ قال فقال أنا نبي. يقول عمرو بن عبسة فقلت له إلى ما تدعو؟ فقال إلى عبادة الله وحده وخلع الأوثان. يقول عمرو فقلت له هل معك أحد؟ قال نعم معي حر وعبد. هل ما حر وعبد يعني أبو بكر وبلال؟ ده احتمال، والاحتمال النبي بيقول له الأصناف يعني معايا من الأحرار ومعايا من العبيد. قال فإني أتابعه. يقول فأسلمت، أسلم عمرو بن عبسة. فقلت له هل أتابعك أبقى معاك؟ قال لا، ولكن ارجع إلى قومك فإذا سمعت أن الله أظهرني فأتني إلى آخر الحديث. المقصد هنا إيه؟ أن عمرو بن عبسة غير عفيف الكندي، واضح؟ لما شاف النبي يصلي رحله فسأله ما أنت؟ قال أنا نبي. إلى ما تدعو؟ إلى عبادة الله وحده وخلع الأوثان. هل معك أحد؟ قال نعم حر وعبد، معاه من الأصناف دي من الأحرار والعبيد. فأسلم عمرو بن عبسة رضي الله عنه. فالناس مش زي بعض، في واحد يشوف منظر ما يسألش كتير، وشافه وسأل القرب منه خلاص، وفي واحد يشوف منظر لازم يروح يسأل ويعرف ويتابع. أصناف الناس أصناف أشكال نوعيات ونفسيات. السابق ده له منزلة كبيرة جدا غير المتأخر، غير المتأخر. الدعوة ماشية الحمد لله، وفي جدد يخشوا في الإسلام بس ببطء، لأن الدعوة إيه؟ انتقائية. أو شخصية. سيدنا أبو بكر كلما حد يخش يلح على النبي صلى الله عليه وسلم في الظهور فيأبى، طب نظهر، طب نجهر، طب، والنبي يرفض ويأبى. كيف صارت الدعوة؟ كيف صارت الأمور؟ هذا ما نتابعه مع حبيبنا ونبينا ورسولنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.